سلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة جريمة حصلت في الكويت عام 98 99، يعني حين صار لها أكثر من 22 سنة. القصص هذه اللي كانت في ذاك الوقت مستحيل الحين تلقى لها مصدر. ليش؟ قبل ما في انترنت، ما في مواقع إخبارية، الصحف ما كان عندها مواقع يعني إلكترونية عشان تقدر الحين تبحث وتتذكر التفاصيل. لكن من محاسن الصدف أني عثرت على شاهد في هذه القصة، يعني رجع للأحداث من أول وجديد. أنا بقول لكم ياها على لسان هذا الشاهد. منو هالشاهد؟ الشاهد هذا كان أيامها عمره تقريب 17 سنة. القصة حصلت في منطقة في الكويت اسمها سلوة، وكانت في بنت عمرها تقريب 27 28 سنة، مطلقة وعندها بنت وعايشة في بيت شقة للإيجار. هذا الولد الشاهد كان ساكن الشقة اللي أسفل شقة البنت هذه اللي قصتنا اليوم عنها، وراح نسميها مريم. المهم مريم هذه مطلقة وعايشة بروحها، ما عندها إلا بنتها وخدامة، ومريم جميلة فعلا جميلة. فيقول لي هذا الولد الشاهد في القصة، مريم ارتبطت بشخص ينقال له راضي، يعني دخل عليها من باب الزواج وكذا، وصارت علاقة بين مريم وبين راضي، شاب كويتي وشكله مرتب ومن الكلام هذا. وين تداوم يا راضي؟ قال لها أنا ضابط في الشرطة. قالت له أوكي. المهم شوي شوي صارت علاقتهم بينهم بين بعض أقوى، لكن العلاقة شوي طولت. مريم كل ما تقول حق راضي ها متى تقدم لي، متى كذا، وانت رايح راد علي بشقتي وكذا، وبنتي تسأل تقول لي منو هالرجال هذا، يعني ما بي تجيب لي المشاكل. قال لها زين ان شاء الله خليني شوي قاعد ارتب اموري للحين كذا للحين كذا. قالت اوكي. الولد كان يخفي سر ما يبي يقوله حق مريم، لان عارف اذا دارت مريم بالسر اللي كان يخفيه راضي ما راح توافق على علاقتها فيه وما توافق بالزواج. وفعلا هذا اللي حصل. يوم الأيام راضي بعد ما صارت علاقته مع مريم يعني حيل قوية، وخلاص يعني ما بقى إلا أنه يتقدم لها للزواج، قال لها يا مريم أنا بصارحك بشيء، وأرجو أن هذا ما يخرب علاقتي بيني وبينك، وأنا أحبك وأموت فيك ومن الكلام هذا. قالت له شنو فيه؟ قال لها أنا في شيء يعني مخبي عليك. قالت له شنو؟ قال لها أنا ماني كويتي. استغربت، قالت له شلون يعني ضابط يعني بالشرطة وشلون شلون؟ ما فهمت. جاي يقول لا أنا من غير محددي الجنسية اللي نسميهم احنا هني في الكويت، بدون في دول ثانية نسميهم من غير معاملة. طبعا انت ما تقدر تفرق بين الشخص البدون او الكويتي في الكويت، لان هم فعلا اجيال عايشة في الكويت، يعني منهم يستحق فعلا الحصول على الجنسية ومنهم لا ما يستحق. احنا نكون منصفين، في منهم فعلا يستحق، لكن تعرفون الزين الشين عفوا عم على الزين. المهم احنا ما ندخل في هالموضوع. مريم يوم عرفت ان هذا بدون ما هو كويتي قالت له يعني انت كل هالفترة كنت تضحك علي ولا شنو؟ قال لها انا خفت اقول لك من الاول ترفضين وكذا. قالت له عيال انت شنو وين شنو تشتغل؟ قال لها لا يبا انا لا ضابط شرطة ولا شيء، اصلا انا ما عندي وظيفة، وانا يعني والحب ما يفرق والجنسية ما لها علاقة في الحب، وانا قالت لا أنا ما أقدر يعني أرتبط بشخص غير كويتي أو ما عنده وظيفة بالأحرى، وعشان أأمن مستقبلي ومستقبل بنتي ومن هالكلام، والله يخليك ودام في بدايتها كله كذب، خلاص خلنا نفترق واتركني بحال سبيلي الله يخليك. لا مستحيل ومن هالكلام. قام يطاردها الولد كل يوم الثاني طاق عليها الباب، فاضحة جدا. طبعا في شقة مأجرين، قلت لكم الشاهد هذا تحتهم عندهم شقة، فيشوف راضي وهو صاعد وهو نازل وهو كذا، ويسمع مرات راضي يكسر الباب على مريم وصراخ، ومريم كل يوم الثاني تهدده بالشرطة ومن الكلام هذا. الشاهد في الموضوع يقول لي بطلال أنا عشت معاهم اللحظات أول بأول لأني كنت واعي وتعرف مراهق، فكنت يعني دائما يعني منتبه على الموضوع. أنا عارف قصته، هذا راضي مرتبط في مريم ومريم ما تبيه، وهذا كل يوم الثاني مسوي لها مشاكل، يعني كنت أراقب الوضع. فيقول كنت أسمع صراخهم، ففهمت القصة، فهمت لما قالت له أنت تكذب علي أنت بدون أنت كذا، يقول صوتهم عالي وواضح، وتعرفون كانت الشقق ما هي عمارة، نفس البيت العربي لكن مقسم شقق، فما في سرية يعني 100% بالصوت وكذا، لا لا الصوت يسري واضح. فيقول أنا كنت أراقب الوضع يعني بما أني مراهق وما عندي شغل، فكنت أشوفه. فيوم من الأيام يقول تلقفت، وبعد ما سمعت صراخ هذا راضي قاعد يكسر الباب وهذا المرة قاعد صارخ، فتحت باب شقتنا ولا هو تو نازل من السلم، فقلت له كذي، يقول تلقفت أنا، تعرفون واحد داخل بيتكم تقول له آمر يا طيب إيش تبي، يقول على طول مسكني ودزني كذي داخل، قال لي مالك شغل، يقول كان لابس لبس عادي دشداشة وغترة وعقال، لكن الغترة قاطها ترينبة، هذا النظام أول ترينبة، واللي ما يعرف ترينبة هذا ترى كشخة الأولين، أول شباب أول كشخة كذي ترينبة، ولا حاط الغترة على كتفه وتمشى يعني حركات. المهم يقول أنا كنت معاهم أول وأول بالقصة، وأدري إن هذه متضايقة منه، ويقول بيني وبينك يا أبو طلال كنت أشوف هالبنت يعني ما شاء الله جميلة جميلة، أنا ما ألومه ما ألوم أنه متعلق فيها، لكن البنت كذلك ما تبي ترتبط بشخص يعني مكذب عليها من الأول مو مصارحها، وهذا كيفه يعني رأيها، لكن هذا مو راضي يخليها، يقوم يطاردها بالشوارع، تروح الدوام يطاردها، تنزل البيت يطاردها. المهم يوم الأيام ويسمع راضي ان مريم جاها واحد وتقدم لها وخطبها كويتي، يوم عرف الموضوع صار مجنون، كل يوم جاي شقة مريم، طبعا ما تفتح له الباب لكن من برا الشقة يصارخ، والله اذا تزوجتي راح اذبحك، والله اذا سويتيها راح اذبحك، ولا صدقيني ما وهي يعني تصارخ عليه وهو يصارخ، يقول احنا نسمع وساكتين. وتمر الأيام ويجي اليوم اللي أقامت مريم فيها العرس، الفرح طبعا كان محفوف بينها وبين أهلها، والشاب هذا اللي تقدم لها شاب كويتي، وكان مقرر أنه يسكن مع مريم في شقتها. يقول طبعا العرس كان في بيت ثاني، يعني يقول آخر الليل جت مريم مع زوجها في السيارة ومعاها بنتها الصغيرة وخدامتها، وصفطوا تحت البيت عند الباب، ولا منو كان ينتظرهم يا أبو طلال؟ راضي. راضي موقف السيارة بعيد وجاي مشي يتسحب لين دخل بين السيارات، وقعد أكثر من ساعتين ثلاثة وهو ينتظر جية مريم مع زوجها. يقول لما صفطوا البنت توها جاية مستانسة في هذا الحين، خلاص الرجال ما أخذها يعني بيروحون بيتهم المساكين. يقول ويطلع راضي يا أبو طلال معاه مسدس، طبعا مريم كانت قاعدة جنب السايق، ويفتح عليها الباب ويسدد لها أكثر من طلقة في صدرها وبعدين ختمها في الطلقة الأخيرة في رأسها. خدامتها نزلت تركض ومعاها بنتها الصغيرة. دخلوا البيت من الخوف من الرعب. زوجها سوى يقول لي يا أبو طلال ترك السيارة وقام يركض بالشارع انحاش. ترك مريم في السيارة تواجه مصيرها مع راضي، وراضي ما صدق على الله خلص عليها الطلقات، وعلى طول بعد ما تأكد انها ماتت ترك الموقع وقام يركض بالشارع، تبين ان سيارته كان موقفها اخر الشارع، خذ سيارته وانحاش. يقول دقينا على الاسعاف وحضروا رجال الامن، لكن الموقف اللي حصل يا ابو طلال بعد ما قتلها كان اكثر الم وصعوبة. يقول امها كانت تنتظرها في شقتها عشان تستقبل بنتها العروسة المسكينة، فيعني تستقبلهم شقتهم وتمشي تخليهم. لما سمعت طلقات النار وصراخها المسكينة مريم تحت في الشارع انزلت الأم تركض. يقول أنا كنت أشاهد الوضع بالكامل لأني من بين الناس اللي طلعنا وقفنا على السيارة بعد ما هرب راضي. يقول الأم تصرخ وتبكي وتلطم، الوضع يحزن. احضروا رجال الإسعاف، فيقول الأم كانت تترجى رجال الإسعاف تقول لهم الله يخليكم شوفوها تأكدوا عايشة ولا ماتت، الله يخليكم تأكدوا. فيقول الإسعاف المسعفين شو يسوون، كانوا متأكدين إنها ماتت أصلا، لكن كانوا يبي يهدون أم البنت مريم، فيقولوا لها لا يا عمة الحمد لله زينة زينة قاعدة تتنفس الحين، إن شاء الله بس يوصل رجال الأمن ونشيلها راح نسعفها لا تخافين وكذا، بس يوهمونها لين يوصلون رجال الأدلة الجنائية علشان يرفعون الجثة، لأن الأم كانت بحالة هستيرية مو طبيعية. فعلا بعد ما وصلوا رجال الأمن والأدلة الجنائية أرفعوا الجثة إلى الطب الشرعي، وانهارت الأم، وحضر أخو البنت مريم وقالوا له القصة، وانهار مسكين في يقول كانت القصة مأساوية. هالمسكينة هذه ما لها ذنب إلا أنها تبي تستقر بحياتها، واللي سوته أنها تزوجت على سنة الله ورسوله، الحين تركت وراها هالبنت هذه اليتيمة بسبت هالخبل هذا راضي. يقول سجلوا قضية قتل، الحين يدورون عليه منو هذا راضي، ما كان في تليفون يتصل عليها يعني موبايل، ما كان عنده موبايل أهو، ما يعرفون بياناته منو راضي منو، صحيح نعرف شكله احنا يعني، يقول أنا كشاهد كنت أشوفه مثل خدامة كانت تشوفه، لكن الحين شنو بياناته هذا راضي، يقول ما عرفنا. لكن يقول الغريب في الموضوع بعد ما بحثوا رجال الأمن في هوية راضي اكتشفوا أصلا أن مريم مسجلة 3 قضايا سابقا ضد راضي، منها قضية تهديد ومنها قضية تحرش ومنها قضية يعني اعتداء بالضرب واتلاف مركبة أيام ما كان يطاردها لما قالت له خلاص خلنا نقطع العلاقة بينه، وهن يقدروا يحددون هويتها ويعرفون وين ساكن، وتم إلقاء القبض على راضي في منزلهم في منطقة صليبية وحالوه للمحاكمة. طبعا اعترف بجميع التفاصيل وسلمهم كذلك المسدس اللي هو السلاح اللي استخدمه في الجريمة. راحت المحاكمة في 2001 تم الحكم على راضي بالإعدام، وأيدوه في الاستئناف وأيدوه كذلك في التمييز. لكن أنا قعدت أبحث لأن قضايا الإعدامات في الكويت دائما كل سنة تذكرها وكالة الأنباء عندنا يسمونها كونة، تذكر جميع الأسماء الأشخاص اللي تم إعدامهم من سنة 90، لا والله من أكثر بعد، من سنة 85 أو أكثر إلى اليوم تذكرهم وكل واحد شنو قضيته. الغريبة أني ما لقيت راضي من بينهم، قعدت أبحث وصلي الحين يعني أكثر من أسبوع وأنا أبحث راضي هذا الحكم عليه بالإعدام، هل تم تنفيذ حكم الإعدام عليه ولا لا؟ قالوا هذا الوحيد أعتقد أن ما تم تنفيذ حكم الإعدام، كأنه ماخذ تنازل وتم تخفيف الحكم من إعدام إلى مؤبد موجود في السجن المركزي. هذه نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.